فآتيهم عذابا ضعفا من النار. في قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، نار. الفائدة الثامنة، الكفار بمختلف أجناسهم هم إخوة في الكفر، هم إخوة في الكفر لأنهم متشابهون في الملة والدين، كما قال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالكفر ملة واحدة، كما أن المؤمنين إخوة بعضهم لبعض، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. إذن الكفار كلهم سواء من يهود أو نصارى أو مشركون أو مشركين أو وثنيين، كلهم على ملة واحدة، لأن الله تعالى قال كلما دخلت أمة لعنت أختها، فهم إخوة ليسوا في الإيمان ولكن في الكفر. أما المؤمنون فهم إخوة في الإيمان في الدين. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. هنا لماذا طلب الأتباع من الله سبحانه وتعالى أن يضاعف العذاب للرؤساء والمتبوعين؟ بسبب ماذا؟ لأنهم أضلوهم. إذن هنا الفائدة التاسعة، الحذر من أن يكون الإنسان داعية للشر. رد بالك تكون سببا في إضلال الناس لأنك ستحاسب عليهم، تحاسب. الله تعالى يقول في سورة النحل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني الكافر لا يصد عن سبيل الله، وكافر يصد عن سبيل الله شكون اللي يتعذب أكثر؟ الذي يفسد، الذي ينشر الضلال، ينشر الفساد، هذا يتعذب أكثر، يتعذب على الكفر ويزيد يتعذب على ماذا؟ على الإفساد. إذن الإنسان إخواني لازم يحذر مش ما يكونش داعية للشر، لأنه كل إنسان تبعه يأخذ الوزر تاعه. وقد قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. من سن في الإسلام سنة حسنة، وش معنى من سن؟ يعني جاب حاجة جديدة من عنده، أحيا سنة. سنة يعني مثلا امرأة في قرية كل أهل القرية لا يلبسن الحجاب الشرعي، هي تلبس الحجاب فيتبعها النسوة، كل امرأة لبست الحجاب تأخذ الأجر من غير أن ينقص من أجورهن شيء، يعني تخلص عليها. يعني مثلا هذه المرأة اللي دارت الحجاب اتبعها النسوة مثلا أخذت 1,000,000 حسنة مثلا، واللي تبعوها يأخذوا بشحال مثلا 500 حسنة، هي تأخذ على كل امرأة شحال 500 من غير أن ينقص من النسوة التي اتبعنها. يعني واحد في قرية في حومة الرجال كلهم يحلقون اللحى مثل ما هو اليوم، حتى أصبح الإنسان اللي دير لحية اسمه بو لحية باين كما بكري، اللي ما عندوش لحية يقولوا فلان في قرية مع واحد ما عندوش لحية ما تنوضوش اللحية، اليوم العكس. المهم واحد في قرية في حومة وفر لحيته فاتبعه الشباب والرجال، كل ما الإنسان يأخذ حسنة فيأخذ هو الحسنة. العكس قرية محافظة، قرية فيها الخير، النسوة يستحين، فخرجت وحدة كالعفريتة مثل الشيطانة وتبرجت، فكل امرأة تبعتها تأخذ وزرها من غير أن ينقص من أوزارهن شيء، وهكذا. هذا المقصود بهذا الحديث، وليس المقصود من سن في الإسلام سنة حسنة يختار عنا حاجة جديدة في الدين. بعض الناس يقول هاي باينة، علاش ما قاش الرسول عليه الصلاة والسلام من أحيا سنة قال من سنة؟ هذا الحديث من فهموش وحده، باش نفهموه لا عنده حديث أخرى. نعم الأخ يقول بالواقع الأخرى، يعني بالسبب ورود الحديث. نعم نفهموه بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، هذا واحد. ثانيا نفهموه بالنصوص الأخرى، الآيات والأحاديث، باش ما نضربوش النصوص، يعني الآيات والأحاديث بعضها ببعض. هذا هو الفرق بين العالم، إنسان عالم فاهم، وبين إنسان يخلط. حتى ويكون طبيب، مهندس، فيزيائي، كما الآن راهو يبان في القنوات، أو يبانوا بعض الناس يصيبوا فيزيائي يعرف الفيزياء ويدخل روحه في التفسير والدين ويخلط، واحد فيلسوف، واحد قرا شويه منه ومنه، كما هذا واحد يقول له عدنان ابراهيم، عدنان ابراهيم هذا مفسد كبير، هذا مع الاول كان يفسر ومن بعد بدا يخلط ويجلط، هو مش متخصص في الدين، ودا بزاف من الاطباء، مع خاصه الاطباء الناس اللي ما عندهمش حصانه ما مش دايرين التطعيم. ولهذا يا جماعه ما تسمعوش لكل من هب ودب، مش كل واحد يهضر في الدين تسمعوا له، غلط، ما تسمعش حتى تسال عليه وحتى تشوف المنهج تاعه موافق لمنهج العلماء المعتبرين في العالم المعروفين، هذا هو المنهج الصحيح. اما كل واحد يتكلم راك تدور في القنوات ولا تدخل في الانترنت صبت واحد يهضر بالايات والاحاديث تسمع، ما تسمعش سمعش، خاصة في هذا الزمان. حتى تتأكد، كيف تتأكد؟ بأن تسأل عنه، شكون تسأل عنه؟ المعتدلين، ما تسألش أصحاب الجرح والتجريح، أصحاب الجرح والتجريح واحد ما مليح عندهم، غيرهما الحزب تاعهم برك اللي مليح اللي يوافقهم على الأفكار تاعه يعطوا له الإجازة ولو كان من أجهل الخلق. الجرح والتجريح لما نسقسيوهمش، وما نسقسوش هذوك يقولك كلنا مسلمون كلنا إخوة، ما عليش اللي يتكلم في الدين حر، حرية التعبير، قول لا حرية التخريب. هذا تسأل المعتدلين، معتدل رجل معتدل مثلا، عندنا معتدلين عندنا في بلادنا مثلا الشيخ بن حنفية العابدين وغيره، في السعودية مثلا الشيخ عبد المحسن العباد وغيره، اسألوا هل أستمع إلى فلان؟ إذا يعرف يقول لك نعم، ما يعرفش يقول لك أصبر خليني ندرسه أدرسه نشوف. إذا مش أي إنسان يتكلم لكم في الدين تسمعوا له يا جماعة، وخاصة إحنا في المغرب العربي والجزائر بالخصوص، كي نشوفوا واحد يهضر مليح اللغة العربية كما يقال بالدارجة يطرطق اللغة، يهضر مليح يدينا خلاص نروحوا معه، خطر على لأن اللغة عند كثير منا ضعيفة، فكي نشوفوا واحد يهضر باللغة العربية كما هذا عدنان إبراهيم تسمع له يهضر اللغة يحاصرك، ولكن من أجهل الخلق يتكلم في معاوية رضي الله عنه، يتكلم في الصحابة، يضعف أحاديث صحيح البخاري ويأخذ أحاديث ضعيفة موضوعة مكذوبة. لا إله إلا الله، الإمام البخاري باش كتب هذه الأحاديث دارها في كتابه تعب، الراجل تعب، كان يسافر من بخارى جهة الروس ماشي في الطائرة درجة أولى ويعطلوا الفلون والماء بارد ما كاش، يسافروا في الباخرة ويسافروا على الرجلين على الأقدام، وأحيانا يركبوا في الغابات. كان بعض المحدثين كلوهم سبوعة كلوهم الذئاب، هجموا عليهم اللصوص في الطارق قطع الطرق. كان بعض المحدثين يقول شربت بولي عدة مرات، البول تاعو شربه، يمشي يمشي ما كانش الماء يبول حاشاكم في إناء يخليه يبرد ويشربه باش ما يموتش. قال شربت بولي عدة مرات باش يكتب منها. يجي هذا عدنان إبراهيم موقي مش عارف في سويسرا ولا في بريطانيا برودة حديث هذا ما كاش منه، هذا جاهل والناس يسمعون خاصة الأطباء أو بعض الأطباء، خاطر يقولوا هو طبيب ثاني. وكان واحد فيزيائي ثاني نسيت اسمه وقيل سوري هو، حتى كي يقول حرف الضام يقولش الضام، الظا الظهر إذا سقم الفن سقم لسانك إذا إيه ما يقولش إذا إذا سقم لسانك بل ويتكلم ويرد على الدو ويجيب تفسير القرآن ويقول عم هذا هو التفسير الجديد غلط، ما نحبوش الجديد احنا في الدين، احنا الدين نحب ماذا؟ الدين القديم، كل ما تكون مع الدين القديم كل ما تكون صحيح، وامور الدنيا كل مع كل مع الجديد. معليش الدين لا لا كل مع القديم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عليكم بالعتيق، ايش معناتها العتيق؟ القديم يعني الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم أمثال الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد سفيان الثوري سفيان العيينة إلى آخره. هذا نتبع. إذن من سن في الإسلام سنة حسنة ليس معناه من جاب لنا سنة جديدة، لا، أحيا سنة. والحديث الذي جاء بسببه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا فجاء قوم من الفقراء وكانوا يظهر عليهم الفقر، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه. ما معنى تمعر؟ تغير وجهه حزنا عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخطب الناس، صعد فوق المنبر فخطب الناس، وكان مما قاله تصدق رجل بديناره، تصدق يعني ليتصدق يعني تصدق، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بمد بره يعني قمح، تصدق رجل ببر بمد تمره، تصدق رجل بشيء من ثيابه، فقام أحد واحد ما ناض، ثم قام أحد الأنصار فذهب إلى بيته وجاء بصرة، صرة يعني كومة لا تكاد يده تحملها، فيها قمح أو تمر، فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة، وش معناته هنا؟ الصدقة مأمور بها في الإسلام ولا حاجة جديدة؟ مأمور بها الصدقة في الإسلام، مش حاجة اخترعها ذاك الأنصاري، وإنما هو سبق غيره إليها، فهذا هو الحديث. والحديث هذا كما قال الأخ فهموه بسبب وروده يعني سبب مجيئه، ونفهمه بالآيات الأخرى. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من البدع من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد، فهو رد يعني مردود عليه. إذن أيها الإخوة، الإنسان عليه أن يحذر من أن يكون داعية للشر. طيب إذن هنا الذين دعوا الناس إلى الضلال ربي راح يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. هنا في قوله تعالى لكل ضعف، لكل ضعف وش معنى لكل ضعف؟ يعني للأتباع والمتبوعين. بس كيفه يا أخي المتبوعين يعني الرؤساء والزعماء هما اللي ضعف لهم العذاب؟ صح، لا في زوج ضعف لهم العذاب. لماذا؟ تبعهم يعني واحد ضال وأضل عشرة، الذي يضاعف له العذاب على حسب الآية وعلى حسب الحديث هو الداعية إلى الشر. يا أخي هكذا، لماذا المتبوعين، لماذا المتبوعين، لماذا الأتباع اللي تبعوهم المقلدون لماذا يعذبوا، يضاعف لهم العذاب؟ لأن الله تعالى يقول لكل ضعف. قال العلماء، وهذه الفائدة العاشرة، الجواب لأن الأتباع أضل غيرهم كذلك، مثل الزوجات وأولادهم وبعض أقاربهم، فمعهم نوع رئاسة في الضلال ولو كانت قليلة، كل بحسبه. فهمتم؟ يعني واحد عندنا مثلا واحد اسمه بول، ما نقول ما نجيبوش اسم مسلم، بول أضل عشرة، شكون اللي يضعف له العذاب باتفاق؟ شكون هو بول؟ هذا بول، هذا الكافر المجرم بولس، هذا يضعف له العذاب لأنه أضل شحال مثلا عشرة. صح، هذوك العشرة راهم تابعين، لماذا يضعف لهم العذاب؟ قال العلماء يضعف لهم العذاب لأنهم أضلوا غيرهم، مثل شكون؟ زوجاتهم، أولادهم، أقاربهم، بعض أصحابهم، فهم تابعون لبول، متبوعين من غيره. شفت كيف العلماء يجيبوا لك تفسير؟ هذا بينه الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. الوجه الثاني، تفسير ثاني، علاه ربي ضاعف لهم العذاب للأتباع؟ لأن الأتباع جمعوا بين التقليد الأعمى والتعصب للكفر، والتعصب للكفر وعدم نظرهم في المعجزات والأدلة الواضحات التي جاء بها الرسل. علاه ربي يزيد يضاعف لهم العذاب؟ ربي أعطى لهم العقل، أعطى لهم العقل، استعمل عقلك. علاه تتبع، قال نتبع هؤلاء الرؤساء والزعماء وما يعرفوا؟ صح، استعمل عقلك. ربي سبحانه وتعالى تحدى الكفار في سورة البقرة أن يأتوا بمثل القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة منه، بسورة من مثله، زيد وادعوا شهداء. هذه تكفي، هذه تكفي إلى اليوم، إلى اليوم ما كانش لي. شحال الإسلام شحال عندهم نجا؟ 14 قرن، دخلنا في 15. إلى اليوم ما كانش اللي يقدر يجيب صورة كيما القرآن في الهداية تاعها والنور تاعها والبلاغة تاعها، إلى اليوم وإلى يوم القيامة ما كانش. هذا برك يكفي. كي تكون مثلا تحت مع واحد ملحد وما تدخلوش بزاف، ما تكثرش الهضرة بزاف، قل له جيب لي برك كيما القرآن، أعطيني صورة في مركزة فيها البلاغة، فيها الهدى، فيها العلم، صورة صغيرة برك، جيب لي صورة صغيرة كما القرآن، ها ونعطي لك 10 سنين وجيب اللي حبيت، لا تفضل. ما يقدرش ما يقدرش. هذه برك تكفي. والتحدي إذن الأتباع علاش ربي سبحانه وتعالى يضعف العمون العذاب؟ لأنهم أولا واش داروا؟ أضلوا غيرهم من الأقرباء ليقدروا عليهم. الزعماء يضلون الأمم زعيم صح. واحد من الأتباع واش يدير؟ ما يقدرش يضل الأمم. لك واحد ماشي زعيم ينوض يدير خطبة في الأمة ما يسمعونش، يقول شكون انت؟ اسكت يمشي. صح يقدر يضل المحيط تاعو، الزوجة تاعو، الأم تاعو، بنته، ولاده، على واحد. ثانيا علاه ربي ضعف لهم العذاب؟ لأنه ما استعملوش العقول تاعهم، هذا الجوهرة اللي أعطاها ربي للإنسان استعملها، استعمل عقلك يعني. وتكلمنا عن العقل، ربي أعطانا العقل استعملوه خاصة في الدين، فتريث واستعمل العقل تاعك باش نفهم الدين ونفهم المعجزات. هذا هذا معنى قوله تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون. الفائدة 11 يدخل في المتبوعين الملعونين كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، هذا من المفسرين الكبار، يقول هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هو من شنقيط من موريتانيا، لكنه كان عالما وسافر إلى المدينة المنورة واستقر هناك. وكانت السعودية ذاك الوقت كانت تعطي الجنسية، الحكومة السعودية ذاك الوقت تستقطب العلماء مش كما اليوم. اليوم والو تعيش تم 40 سنة والله ما تشوفها، الله يهديهم السعوديين، المفروض يقويوا بلادهم والأمة تاعهم بالناس، الناس الذين تستفيد منهم البلاد ويستفيد منهم العباد. الملك فيصل رحمه الله كان رجل يحب العلماء فأعطى الجنسية لكثير من العلماء وأفادوا الأمة، أفادوا الأمة سواء في بلاد السعودية أو خارج السعودية. فمحمد الأمين الشنقيطي هذا رحمه الله كان رجلا عالما يعني في بلاده كان عالم، ولما جاء إلى المدينة المنورة واستقر فيها كان يفسر القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الأشرطة المسموعة كي تسمعها تقول له يقرأ من كتاب، وما يقرأش من كتاب، هو من حفظه يتكلم، كان عنده حافظة عجيبة. فيقول رحمه الله ويدخل، فإذا الحادية عشرة يدخل في المتبوعين الملعونين الدعاة إلى الحضارة الغربية بكل ما فيها من شر وفساد وإلحاد. كاين الناس اليوم راهم يدعيو المسلمين باش ناخذوا بالحضاره الغربيه بكل ما فيها بخيرها وشرها، وهذا خطا. ولكن في الحقيقه هؤلاء لما امروا المسلمين وزين لهم هذا، زينوا لهم هذا الشر، في الواقع نجدهم لا ياخذون الخير الموجود عند الحضارة الغربية إلا قليلا، ولكن يأخذون ماذا؟ الشر والفساد، الشر والفساد. ويدخل في الأتباع من يتبعهم في ذلك، من يتبعهم في ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. إذن أيها الإخوة الإنسان يحذر، ما هو موقفنا من الحضارة الغربية؟ الموقف كاين ثلاث مواقف، شكون يقول هذا؟ موقف المسلمين يعني الآن المسلمين كيف راهم يمشيوا مع الحضارة الغربية، الغربية يعني تاع أمريكان وأوروبا وروسيا. كاين ثلاث فرق، شكون يقولهم لنا؟ انبهار برك، انبهار كاع من باهرين، كاع ما كاش لي ماشي من باهر، في ثلاثة من باهرين، لكن العمل عمليا موالاة يعني فرقة تريد أن تأخذ كل شيء، ما دام القاوري عرف يخدم الطيارة لترفد 300 إنسان وفيها الماء بارد والماء سخون وفيها الطعام وفيها المكيف فيها التدفئة وترفد أطنان من السلع، ما دام خدم هكذا كي ربي الكانيش معناتها مليح، ما دام خدم طيارة مليح معناتها كانيش ثاني مليح، معنى كي ربي الكانيش يربيو الكانيش. لاعب كرة القدم يسجل من مسافة 40 متر يسجل هدف شباب، ما دام يعرف يسجل هكذا كي يحفف هذيك التحفيفة تاع اسمها تحفيفة الكاسرونة، ينحي شوية ويخلي شوية يتبعوه، هذه فرقة يأخذون كل شيء، هذه فرقة. زيد فرقة أخرى فرقة ضد، قالك ولو ما ناخذوش من عندهم أي حاجة جينا من عندهم ما ناخذوهاش، يدو كان حاجة مليحة، هذا وهذا فرقة. وفرقة وسط يأخذون ما ينفع وما لا ما لا يعارض الإسلام ولا يأخذون. شكون هي الفرقة القليلة؟ الوسط، الوسط. والفرقة الكثيرة الأولى والأخرى قليلة. إذن نحن مع الحضارة الغربية تاع أمريكان والروس وبريطانيا وفرنسا نأخذ منهم ما يتوافق أو ما لا يتعارض مع ديننا في أمور واش الدنيا. فمكبر الصوت هذا مش احنا اللي خدمناه، صنعه الكفار في الأول، يعني هم اللي اخترعوه، فنأخذ به، نأخذ به. الآن راه في المسجد هذا، راه في بيت الله قدام الكعبة، قدام الكعبة فوق المنبر تاع الكعبة، إمام تاع الجمعة تاع الكعبة باش يتكلم، فاش يتكلم مكبر صوت. مين كنت تشوف مكبر صوتك؟ ماد إن جابان، مخدوم في اليابان قدام الكعبة. ما نقول بعض الناس يقول أعوذ بالله نجاسة نحي هذا رميه جات من اليابان، لا، هذه وسيلة ما تعارضش الدين. إذن هكذا أيها الإخوة نكون مع الحضارة الغربية وحتى الحضارة الشرقية تاع الصين ولا تاع اليابان، لا نفس الشيء. هذه الفائدة كم يخدناها الآن؟ 11. طيب الفائدة 12، ما الذي، سؤال، ما الذي أدى بالأتباع أن يقعوا في ضلال المتبوعين؟ هو التقليد، التقليد الأعمى، يعني لم يستخدموا عقولهم، عدم استخدام العقل هو التقليد الأعمى، تقليد الأعمى. كي نقولوا التقليد الأعمى يعني كاين تقليد جائز، كاين تقليد جائز. إذن الفائدة 12، الحذر من التقليد الأعمى واتباع الزعماء والرؤساء الضالين. وعلى المسلم أن يكون على بصيرة في الدين. نعم، قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خلاص ما كاش كيفاش يخرجوا من النار. فعلى الإنسان يا جماعة بارك الله فيكم وحفظكم الله أن يستعمل عقله ليرشد إلى ما جاءت به الأنبياء والرسل ليهتدي إلى الصراط المستقيم بتوفيق الله تعالى. إذن رد بالك من التقليد الأعمى واتباع الزعماء والرؤساء والعلماء، إذا أخطأوا وعلى المسلم أن يكون على بصيرة في الدين. كيفاش تكون على بصيرة في الدين؟ أولا مش معنتا على بصيرة، يعني مش ليجي يقودك في الدين. اليوم مع الأسف كثير من المسلمين ليجي يقودهم في الدين، أما في الدنيا روح خرج دينار من جيبه، إذا راك راجل خرج دينار، حاول تنحيله دينار، حاول تقدر الله ما تديع، حاول يعني تخرجوا من الوظيفة تاعو، حاول تنحيلوا حوايجه ملابس تاعو، أبدا ما تقدرش، بصيرة. أما الدين خاصة الشباب، هذا العام راهو مع حزب البرتقال، العام الجاي مع حزب الزرودية، العام الآخر مع حزب اللفت، واحد كل يوم كده يجي شيخ، شوف تبعه شو يقول، شيخ هذا قديم هارمين، جيب شيخ واحد آخر. لا مانع إنسان يطلب العلم عند شيخ ثم يروح عند شيخ واحد آخر يطلب لك، ما ترميش الآخر ما دام على الجادة وعلى صراط مستقيم. كان كيما الآن إنسان يدرس في الابتدائية ثم انتقل إلى المتوسطة، الشيخ تاع الابتدائية يسبوه، هو كي يقرأ في المتوسطة يزيد يتفتح الذهن تاعو، يشوف هذاك الأستاذ يقول لي أنا راني في المتوسطة أنت أستاذ مازالك تقرأ في الابتدائية، هو واش يدير؟ هو اللي طلعك لوين؟ متوسطة، وتاع المتوسطة هو اللي طلعك لوين؟ ثانوية، وتاع الثانية هو اللي طلعك لوين؟ الجامعة. ما تحقرش أصحاب الجرح والتجريح، هكذا الآن يرميو شيخ يعلم الناس ويقريهم ده، يقول لهم لا تسمعوا له، علاش الشيخ ما نسمع له؟ واش كاين؟ ما تحاولش تفهم، قول له اسمع وروح ترقص، مع احترامي لك بين لي يا شيخ اعطيني لماذا. إذن الحذر من التقليد الأعمى واتباع الزعماء والرؤساء الضالين، وعلى المسلم أن يكون على بصيرة في الدين، بصيرة في الدين. مرة واحد قال لي شيخ أنا اشتكت تمشي معاه فلان، قلت له إيه، قال لي أنصحك ما تمشيش معه، قلت له علاه، قال لي تحاول تفهم. ما معنى هذا؟ معناتها إلغاء الحق. كيف أنا عارفه هذا كيف ما نمشيش معه؟ ما تحاول تفهم. هذا اللي يقول لك ما تحاول تفهم، قل له خلي الفهم تاعك عندك، أعطيني الدليل، أنا راني باين على بصيرة في هذا الأمر. إذن إنسان يكون على بصيرة في الدين، وباش يكون على بصيرة في الدين يقرأ العلم يتعلم دينه، وخاصة شحال 6 علوم ضرورية نقرأوها نتعلموها نكونوا على بصيرة في الدين. شكون اللي قلنا هذه الستة واللي قلنا بعضها؟ أول حاجة لازم نقرأوها العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة، ما هي عقيدتنا في الله، ما هي عقيدتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي عقيدتنا في الصحابة، كيفاش نشوفوا الصحابة، الصحابة نحبوهم نحترموهم ما نسبوهمش ما نكروهمش بسوء، وما حدث بين بعضهم من خلاف وفتنة يسكت عنه، تسكت ولا يذكرون إلا بالجميل. ما موقفنا من أمهات المؤمنين؟ احترام تقدير. ما موقفنا من علماء الإسلام؟ احترام تقدير الأخذ منهم. ما موقفنا من المسلمين؟ هذه قاعد نقراوها في العقيدة، المسلمين نحبهم نستغفر لهم نحضر الجنازة تاعهم نعودهم إذا مرضوا. ما موقفنا من الكافرين؟ نبغضهم ولا نحبهم ولا نتعامل معهم إلا بقدر الحاجة. هل نقتلهم؟ نعم، هناك من نقتله وهو شكون؟ المحارب الذي بيننا وبين دولته حربا، حرب ماذا؟ معلنة. أما كافر مشي حربي لا يجوز قتله، سواء كان في بلاده أو كان في بلادنا، سواء كان جاء سائحا أم تاجرا أم سفيرا أم باحثا أم دارسا، لا يجوز التعدي عليه. وإذا فعل شيئا مما يضر البلاد لا نتولى نحن قتله، وإنما نبلغ السلطات عنه، هم الذين يشوفوا واش لازم. مثلا شفت واحد من الكفار يتجسس يصور مثلا في الثكنات تاعنا، شفته انت يصور، بتاش تصدم عليه وتضربه وتقتله؟ لا، تروح تبلغ عنه، يقولك انا بياع فرنسا. مين بياع؟ الجزائر انت، ماشي بياع فرنسا. بياع فرنسا تبيع عليه، هذا راه يدي في الصور. او مثلا استاذ يقري في الجامعه ولا هو كافر ويستدرج البنات تاع المسلمات باش يديهم يفعلوا اشياء واشياء من المحرمات، واش دير انت؟ ما تضربوش، يعني تكون ترفد قزوله وتعطيه تفجخلو راسه، لا، انما تبلغ. يقول لك ما يسمعونيش، يسمعوا لك ما يسمعوش، دير معرفه. كما دير معرفه باش تجيب ساكن، دير معرفه باش تبلغ السلطات. كي يشوفوا هكذا يقولوا له عندك 24 ساعه، عندك 48 ساعه، عندك اسبوع في الجزائر، ومن بعد تسافر، نصيبوك نرفدوك هكذا. إذن العقيدة، قرأوا العقيدة. ما موقفنا من البدعة؟ وش هي البدعة؟ ما موقفنا من الحكام الظالمين؟ أما العادلين الناس قاع متفقين عليهم، كما بزاف من الناس كيجيبهم من الأحاديث تاع الصبر، عم بالهم هذيك الأحاديث مع أبي بكر وعمر. يا ودي الرسول صلى الله عليه وسلم واش يهضر على أبي بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الناس كلهم متفقين باللي يطيعهم. هذوك الأحاديث تعطي ولي الأمر ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك ما أطيعه في طاعة الله، هذا كفاش؟ في من؟ في دي خارج الطريق. مسلم عالم يدي حاجة مليحة عليه ولولاده وصحابه ما يعطي لكش ليك، هذاك لي الأحاديث منصب عليه. لكن بزاف من الناس غير يسمع الحديث يقول لك مباشرة تاع طاعة ولي الأمر وكذا، وين يروح؟ يروح عند خلفاء الراشدين. خلفاء الراشدين باينين. هذه العقيدة. ما هو الشرك؟ علاش الناس يديروا الزردة ويروحوا يذبحوا ويطوفوا؟ كاين الناس قبل ما يروح الحج يطوف على القبر، وكي يولي من الحج يطوف، يعني من الأول بطل الحج تاعه وبعد زاد بطل الحج. لكن الإنسان اللي يقرأ العقيدة الصحيحة ما يديرش هكذا. امرأة ما تولدش يقولوا لها روحي عند سيدي فلان طوفي سبع شواط تولدي، معناها الأطباء يغرقوا المستشفيات، يغرقوا. هذه نقراوها، هذه شحال واش العقيدة الصحيحة وما يضادها، العكس تاعها. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، صح؟ معناتها ما كاش اللي يستاهل العبادة إلا الله. كيف أنا عبد الله؟ محمد رسول الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معناتها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما نعبدش ربي كيما يقول لي راسي، كيما يقول لك راسك هذه في المندرين في البرتقال في التفاح، دبر راسك. تحب تاكل تفاح، تحب تاكل برتقال، دبر راسك. أما الدين لا لا، ماشي كيما تقول لك راسك، لا. الظهر أربع ركعات، يعني أربع ركعات هذا. طيب هذه العقل زيد. العبادات، كيف تصلي، متى تتوضا، إذا الإمام مثلا سهى في الصلاة، إذا الإمام ما قدرش يكمل الصلاة وجبد واحد وهذاك واحد ما فهمش، كيف ندير؟ بزاف الناس ما يعرفوش كيف نفعل. واحد ما حب يتقدم، كل واحد يكمل صلاته وحده. كيف تصوم، كيف تحج، كيف تعتمر، الأضحية، كيف العقيقة، قبل ما تدير حاجة واش تدير؟ تعلمها زين. أحكام الحلال والحرام، الكبائر، واش هي الكبائر؟ المفروض نتعلموها نقراوها في المدرسة، لكن يومنا لا، مشغولين بالرياضيات والفيزياء باش نلحقوا ماريكان. ماريكان فاتنا، خلينا نقول هو الله أحد، خلينا نقول هو الله أحد. احنا حابين حضارة قائمة على قل هو الله أحد، يعني اللي يخدم لنا طائرة يكون يحترم ويامن باش بقول هو الله أحد، هذا هو صح. هذه ثلاثة زيد. الأخلاق والآداب تفتح من مع الوالدين، مع الكبير في السن، مع المرأة، مع الراجل، مع الصغير، مع أبيك، مع أمك. هذا شحال؟ 4. زين. خامسا العمل تاعك، انت تاجر، ما تقولش واي حاكمة، حاكمة في الجبنة فرمان، هاي يدخل الفرمان. صح، قبل ما نشوف حاكمة سألت كثير من الناس يدخلوا شركاء، حتى بعض الشباب ملتزمين شحال مرة يجوني باش نديروا الصلح بيناتهم، نقول لهم كتبتوا؟ ما كتبناش. على هذا خويا موس واحد يذبحنا، من بعد يجي ماشي موس واحد يذبحهم، مدافع بيناتهم. يعني ما تكتبوش في الاول سنشتغل ورقة بسم الله الرحمن الرحيم، سنشتغل في شراكة في شركة لبيع الياورت، ايوه لمدة كم؟ خليها ما كاش، خليها لمدة سنة، لمدة شهر، لمدة 5 سنوات، اكتب اكتب. لانه ممكن الانسان يحب يبطل، ولا ما تقدرش تبطل اخي، كاين العقد بيننا شحال؟ 5 سنوات، ما تبطلش. طيب من الذي يشتغل؟ شحال من الناس يقولوا هاك دراهم انا ما نخدمش، انا عندي خدمه اخرى، يقولوا معليش، يبدا يخدم بعد يجيه الشيطان الجني او الشيطان، يا كحلوش انت تخدم هو قاعد ويدي في دراهم. قول اسمع انا ما كيف هذا نخدم انا يوم. يا اخي اعطاك دراهم واتفقتوا. لا لا او كيف انا خدام تاعوني، مين خدام تاعوني يا اخي؟ اتفقتوا باللي انت تعمل، هو ما يعرفش او يعرف لكن غير ما عندوش الوقت يخدم معاك. تكتب والنسبه، شحال النسبه؟ شحال حطيت؟ راح ما نتفاهموا. لا كم؟ 50 مليون سنتيم، وانت شحال؟ 100 مليون سنتيم. وبعضهم يدخل بماذا؟ بالدكان. الدكان يسوى مليار، يقول انا دخلت مليار. وين دخلت مليار؟ ماشي مليار، تحسب الدكان على انه ماذا؟ كراء، كانكم راكم كاريين لمدة 5 سنوات. على 5 سنوات 75 مليون، راك داخل بشحال؟ 75. اكتبوها، اكتبها. اكتبش من بعد يجوا يا شيخ احكم بيناتنا، وتصرى شحال مره تصرى فيتنا. ومره ما شاء الله جوني اثناني من الشباب، فرحت الله يبارك، لا عياط لا زقاله ولو، وصلحت بيناتهم الحمد لله. قلت ما شاء الله اول مره كيما، والا تصرى قره حرب. وكاين ناس شيخ ريح عليه ريح عليه، علاه تجيبني في الاول ريح عليه. طيب اذا إنسان يتعلم حكم الإسلام في ميدان عمله. أنت طبيب، أنت مثلا سباك، شو السباك يسموه حنا يا ناشي بالرمية، نوع مرصص ولا رصاص، أيوة هو سباك باللغة الفرنسية بلومبي. أو ثاني الإسلام، إيه نعم، إيه كي تروح باش تخدم الناس كي تطبطب تصير مرة وحدها ما تدخلش، وراه راجل ادخل برك حنا كي انا راك كي وليدي. والشيطان بيناتكم وليدكم، ما خلى رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثا، ما تخرج هكذا. اذا تعلم حكم الاسلام في ميدان عملك، هذه شحال؟ 5. زيد. سادسا تعلم نصيبا من اللغه العربيه تفهم به دينك وتصح به صلاتك، هذه 6. هذه لازم تعلموها يكون إنسان. وكلما زدت في العلم الشرعي كلما كان أحسن وأحسن. نعم، إذن على الإنسان أن يستعمل عقله ليرشد إلى ما جاءت به الأنبياء والرسل، ليهتدي إلى الصراط المستقيم. هذه الفائدة شحال؟ 12. الحذر من التقليد الأعمى. هنا عندنا فائدة 13، بينا نعرفوا التقليد المحرم. وقت الأذان لما زال كاين آية في القرآن الكريم أيها الإخوة بارك الله فيكم، هذه الآية تحذرنا أشد الحذر من اتباع العلماء إذا حرموا ما أحل الله أو أحلوا ما حرم الله. قال تعالى في النصارى في اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية من التقليد المحرم طاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله، وهذا من اتخاذهم أربابا من دون الله. كاين بزاف من الناس، وهذه وقعت حتى لبعض الصحابة في أول إسلامه، كان يظن أن العبادة أن اتخاذ ربا من غير من دون الله كان يظن هو بالسجود برك. لا، العبادة أنواع، العبادة أنواع، السجود نوع من أنواع العبادة. من العبادات التي يجهلها كثير من الناس أن الإنسان إذا أطاع شخصا سواء كان عالما أو أميرا حاكما أو غيره في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد عبده، وإن لم يسجد له. لما أسلم عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه كان نصرانيا، كان نصرانيا عربي، وليد حاتم الطائي، حاتم الطائي معروف، حاتم الطائي مات في الجاهلية لم يموت مسلما، وليده أدركه الإسلام فدخل في الإسلام والحمد لله. وكان هذا عدي من النصارى، لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فلما سمع عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها قال له يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، كان يظن باللي كانوا يسجدوا لهم. فقال عليه الصلاة والسلام أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحرمون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وهو حديث حسن. إذن أيها الإخوة، الإنسان يتبع واحد ولو كان عالم على باله باللي هذه الحاجة حرام، قالك يا أخويا الشيخ حللها، هو على باله باللي حرام لأن الحلال بين والحرام بين. أما الأمور الاجتهادية والعالم هذاك اجتهد، عالم اجتهد وهو أهل الاجتهاد ويخاف ربي ومعروف في أمور اجتهادية، فإذا اتبعته على خطأ ولم يتبين لك ولم يبين لك لا إثم عليه. لكن في أمور مثلا الربا، ربا واضح باللي حرام، فيجي واحد من المشايخ يقول لك معليش يجوز، فبعض الناس قالها لي واحد قال لي اسمع أنا مدام الشيخ فلان أفتى باللي هذا الفوائد اللي تسموها أنتم يا أبو لحية تسموها ربا، قلنا يجوز اقتصاد وطني احنا نتبعوا. قلت له انت تدخل في الآية، لأن الربا كاين يقول لك حلال الربا، هذا خلاص. الخمر كما واحد النهار واحد في احد البلاد العربية جابوا مشروب فيه كحول، فبعض المفتين حبوا يحلوه، فبعض الناس قالوا نتبعوهم. لقد عابدت هذا المفتي وإن لم تسجد له. إذن حذاري أيها الإخوة من اتباع الأمراء أو العلماء إذا أحلوا الحرام أو حرموا الحلال، رد بالك في الأمور الواضحة، في الأمور التي لا اختلاف فيها. أما أمور قليلة اختلفوا فيها العلماء وكانوا هذوك العلماء ثقات وتبعتهم لم يتبين لك الخطأ معليش، وهذا قليل. أما الحلال في الإسلام فهو واضح والحرام واضح. الإسلام أيها الإخوة واضح، يعني مباني الإسلام، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الحلال والحرام واضحة. بعض الناس عم بلهم كيسمعوا اختلاف العلماء عم بلهم كل شيء فيه خلاف. لا لا، الإمام مالك مع الإمام الشافعي ولا مع الإمام أبي حنيفة يختلفوا في أركان الإسلام؟ أبدا. يختلفوا في أن الخمر حرام ولا حلال؟ أبدا. إنما يختلفوا في أمور اجتهادية، هذا المقصود. إذن هذه نقطة مهمة. طيب الآن أحيانا وقتاش يكون الإنسان اتخذ ذلك العالم أو الأمير اتخذه ربا، وقتاش يكون معذور؟ هذا إن شاء الله سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب نأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول الأخ: هذا شخص حدث له كسر على مستوى الوجه ونصحه الأطباء بعدم استنشاق الماء، فهل يستطيع أن يتوضأ دون استنشاق؟ نعم، تستطيع أن تتوضأ من غير استنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق أكثر العلماء يقولون إنها في الوضوء هي مستحبة وليست واجبة، وحتى لو قلنا بوجوبها فتسقط مع العذر، فتوضأ بدون استنشاق. ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة؟ هذا حديث صحيح. مرة النبي صلى الله عليه وسلم تجشأ رجل عنده تقرع، فقال له: كف عنا جشاءك، يعني خبي تقريعة تاعك. وهذه بالمناسبة بزاف من الناس كي يتقرع يسمع كاع الناس با الحمد لله. غلط غلط، خبي تقريعة تاعك وما تقولش الحمد لله. هذا الدعاء كي يتقرع تقول الحمد لله كاش منع. شحال مرة واحد يتقرع يقول الحمد لله، يقول يرحمك الله عطست، يقول لي لا لا ما عطست. بعض الناس يقول وش فيها فيها، هذا دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على ماذا؟ مبناها على اتباع. فإذا تقرعت خبي التقريعة تاعك وما تبينهاش وما تقولش أي دعاء. وأكثركم شبعا، يعني الناس اللي يأكلوا بزاف، كان كما قلت لكم يأكل كل ساعتين، يأكل اللي يأكل يأكل معاه، هذا خطأ. إنما ما تأكل ما يقيم صحتك، ولا تأكل من أجل بعض الناس كي ما سبش وش يدير وش يقول لك والله ما سبش وش ندير، جيب لنا ديك السلة تاع التفاح جيب ويعطيها كاع ياكلها كاع وش بيك. هذا خطأ، يؤدي إلى أمراض، خاصة في هذا العصر، قلة الحركة، قلة المشي، قلة الرياضة، والأطعمة المتنوعة التي يلا الناس يحبوا يربحوا دراهم برك فيجعلون أطعمة غير صحية. فالإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. في إحدى الشركات إذا توفي شخص عامل أهله يعطون مبلغا من المال معتبر، فهل هذا المبلغ حلال؟ مع العلم أن هذا المبلغ لا يعطى لكل شخص. إيه إذا أعطوا الأهل يجوز، شركة حبت تعطي هذا المال هذا ويكون ميراثا، يكون ماذا؟ ميراث، يعني واحد مات وخلى زوجة وأولاد ذكور وإناث، الشركة قالت للزوجة هذا المال ليك انتيا، تقولهم صحة بارك الله فيكم، بعد تقسموا على نفسها وعلى الأولاد، هي تأخذ شحال؟ تأخذ ثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كانوا صغار تخبيهم لهم وتنميه. نعم. يقول هنا: أحبكم في الله أحبك الله جزاكم الله خيرا وإياك، ما الضابط للقول أن فلان أقيمت عليه الحجة؟ نعم، الضابط أن الذي يقيم الحجة يكون يعرف يقيمها، ثانيا أن تكون الحجة واضحة. وكاين أحيانا الحجة ما تكونش واضحة، يعني بمعنى أن المسألة دقيقة، فإقامة الحجة عليها يحتاج إلى زيادة في الوقت، زيادة في الكلام. فهناك أشياء إقامة الحجة عليها سهلة، فهذا أمر يعني غير ما ما عندوش مش كما الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين. إقامة الحجة هذا يختلف من شخص إلى شخص ومن مسألة إلى مسألة. فلا تتعجلوا بالحكم على الناس خاصة أنتم أيها الشباب. نعم، رجل قال لزوجته أنت علي حرام في حالة الغضب لتبتعد عليه يعني عنه، لتبتعد عنه كي لا يضربها، هل هي طالق؟ القول الصحيح يا جماعة هذه المسألة اللي يقول المرأة أنت حرام عليا ولا راكي محرم عليا اختلف فيها العلماء كثيرا، وأرجحها وأسهلها هو ما قاله عبد الله بن عباس ومن تبعه من العلماء بعده، أن من قال لزوجته أنت علي حرام فهي يمين يكفرها، عليه كفارة اليمين فقط. الحمد لله، كفارة اليمين وشن هي؟ يصوم مباشرة. لا لا، الصيام هو عند العجز عن الإطعام أو اللباس كسوة أو تحرير رقبة. لما صابش هالثلاثة ما قدرش عليهم يروح للصيام. بزاف من الناس ما يحبش يتراجع على اليمين تاعو، يقول ما صومنيش 3 ايام. يا ودي شكون قال لك صوم؟ هو عنده المرايا، شكون قال لك صوم؟ روح وكل وافعل الخير. وانبه ايها الاخوه، واحد اللي يحلف على حاجه تاع خير يستحسن وقد يجب عليه ان يفعل الكفاره ولا يترك الخير، لا يترك. مثلا والله ما نزيد نهضر مع فلان، والله ما نزيد نروح لدار خالي. كل هاي روحوا دار خارج هو حلف ولو كلمة تاعي أنا ما طيحش الأرض. هذا جهل، هذا غلط. كفر عن يمينك واذهب إلى الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الخير وليكفر عن يمينه. إذن اللي يقول الزوجة أنت علي حرام كما اللي يقول الخبز علي حرام، ها يقول حرام عليا ما نزيد ناكل هذه الماكله هذه، كلها وعليك بكفاره اليمين ما دام الطعام حلال. اذا زوجتك ما هيش طالق يا اخي، دير كفاره اليمين وزوجتك ما هي طالق. طيب هل يمسها قبل ما يدير كفاره ولا بعد ما يدير كفاره؟ كما يشاء، المهم اي كفاره في رقبتك وافعل ما تشاء. شخص دخل المسجد وفاتته صلاة الظهر مع الجماعة وإذا به يجد أيضا صلاة جنازة، فهل يصلي الظهر أولا أم يصلي الجنازة ويتبعها؟ هو لو كان ما يصليش الظهر، الظهر على الوحدة غير 20، الوحدة غير 20 زوالا، يدخل الجماعة الوحدة غير 10 قامت صلاة، هو كيدخل الوحدة غير 5 الوحدة وجد المصلين قد صلوا وراحين يصلوا على الجنازة. هو لو كان ما يصليش الظهر دور كان يصلي على الجنازة راحت الظهر. يخي الوقت الصلاة طويل، بزاف من الناس عن بالهم هذيك العشر دقائق اللي يديرها الإمام بين الآذان والإقامة هو الوقت، إذا فات على باي فاتنوا. بعض الناس ينظر إن الإمام ها نوضى شيخة، خاصة بكري دوك الحمد لله الناس توعات، ها نوضى شيخة ما نصلوش اليوم، ها يا نوض ها راحت صلاة. وين راحت صلاة؟ عندك من الوحدة غير 20 الوقت حتى المن حتى الثلاثة وعشر دقائق كلها وقت. صليت على الزوج راك في الظهر، صليت على الزوج غير بعد راك في الظهر، صليت الزوج ونص راك في الظهر، صليت ثلاثة غير بعد راك في الظهر. إذن تبدأ بماذا هنا في صلاة الجنازة؟ وش دير؟ ابدأ بصلاة الجنازة لأنها تفوت، راح تفوت. أما لو مثلا راحين يصليوا على صلاة الجنازة قبل المغرب لظرف من الظروف، راحين يصليوا عليك وانت ما صليش العصر، لو كان تصلي معهم الجنازة تفوتك تغرب الشمس عليك، ماذا تفعل؟ أنا أصلي العصر، خلي الجنازة تفوت. واضح هذه المسألة؟ إذا تبدأ بالشيء اللي يفوت، حاجة ما تفوت خلي أخر. نعم، وتبع هكذا روح معه. يقول هنا هل يجوز للمرأة أن تنزع ثيابها في مكان عملها إذا كان ثيابها لا يمكن لبسها خارج العمل؟ إذا كان تنزع اللباس تاعها في مكان آمن ليس هناك من يترقبها أو ينظر إليها أو يهجم عليها أو يصورها، هذا واحد. ثانيا إذا كان تلبس اللباس أمام النساء مما يجوز لبسه أمام النساء جائز، أما أمام الرجال لا، فلا بد أن تلبس اللباس الشرعي الواسع الفضفاض. ما معنى كلمة محدث في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون؟ محدث يعني جديد عليهم، جديد عليهم، وإلا فكلام الله تعالى يقوله الله تعالى قاله قبل أن ينزل القرآن ثم يقوله بعد أن ينزل الآية. إذن محدث يعني بالنسبة إليهم يعني جديد عليهم. نعم. ماذا يفعل الإنسان إذا كان في الحافلة وجاءت امرأة فجلست أمامه ولا بجنبه ولا توجد أماكن شاغرة، هل يأثم؟ لا، لا يأثم، وإنما اجبد روحك عليها باش ما تلصقش فيها وتلصق فيك، هذا المكان باش نديرو، خاصة إذا كان السفر بعيد وتتعب. بعض الناس يقول لا والو أنا نوض يا لو كان بقى واقف 500 كيلومتر، دبر راسك هذا شي ديرو أنت. فالإنسان الله غالب رانا مبتلين بهذا الأمر، فتجلس وتبتعد، والحمد لله في الغالب، في الغالب يعني عندنا نساء يحترموا، إلا إذا بعض النساء تعبانات واللي كان بجنبهم يشوفوه باللي تعبان كذلك يولي وقع تعباني. نعم. ما معنى الشيعي؟ لماذا سمي بالشيعة؟ مازال ما تعرفش هذه يا. مرة أحد الأئمة دار خطبة على الشيعة، حذر من الشيعة، احذروا الشيعة وشيعة كذا وشيعة، واحد ما على بالوش يا هذه صح وقعت، كي صلوا هنا في الولاية تاعنا هذه بعد صلوا الجمعة قال صاحبه قال له وصرا في شريعة، الشيخ دار خطبة على شريعة، قال له يا حسرة الشيخ مسكين راهو في واد وانت راك في واد، راهو يحذرك من فرقة ضالة. الشيعة هذو الروافض يسبوا الصحابة يكفروهم يلعنوهم ما يحبوناش، الشيعي لو كان يصيبك في وحدك يقتلك. وين موجودين هذو؟ موجودين في إيران في لبنان حتى في السعودية، موجودين في البحرين، وراهم بدأوا ينتشروا هنايا في البلاد، فاحذروهم وحذروا أولادكم. كما تقولوا يا وليدي رد بالك المخدرات، رد بالك تمشي مع وليد فلان، ورد بالك من الشيعة. قولك شوية وش بها شريعة؟ ماشي شريعة الشيعة، رد بالك منهم، رد بالك من الخوارج هذوك اللي يطرطقوا رواحهم ويقتلوا المسلمين، سبيسياليست في المسلمين، وإن قتلوا بعض الكفار يقتلوا بعض الكفار لكن يقتلون آلاف من المسلمين، إن ضربوا الكافر بسهم ضربوا المسلمين بالمنجنيق. فأحذرهم الشيعة هذو أعداء، لكن أيها الإخوة كي نحذروا منهم لازمنا نحذروا تحذيرا لا يستغلون فيه الكفار، لأن الكفار كأمريكا راهي تضرب الشيعة بالسنة، فإحنا نحذروا من الشيعة ولكن ما يسيروناش الكفار باش نديروا الفتنة بين المسلمين وبين من يظهر عليه أنه من المسلمين، إلا إذا كان هناك حرب معلنة دافع على نفسه. يقول هنا أدرس مع طلبة غير مسلمين هل يجوز أن أقول لهم السلام عليكم؟ لا، ما تقول لهم السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال لكم أهل الكتاب السلام عليكم فقولوا وعليكم، فإنهم يقولون السلام عليكم يعني يدعون عليكم بالموت. لكن يجوز تقول له صباح الخير مساء الخير أو باللغة تاعه جائز، أجاز ذلك جمع من العلماء منهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله. ما حكم الصلاة وراء خلف إمام في صلاة الشفع من التراويح بعد السورة والأخرى يقول سبحان الله والحمد لله بعد السورة يقول سبحان الله دعاء إيه دعاء يعني كي يصلي التراويح كي يوصل الصور القصيرة بعد سورة الضحى كل ما يكمل الصورة قبل ما يبدأ الصورة الأخرى يكبر أو يسبح، هذا قاله بعض العلماء لكن حديث تاعه ضعيف. فالصلاة خلف هذا الإمام جائز، جائزة ما فيش إشكال، لكن نبهه إذا قالك لا لا الحديث هذا صحيح عندي أنا يا خليه بس ما فيش إشكال. سؤال عاجل وهو آخر سؤال يقول الأخ: بعض الناس في وقت انتظار الصلاة انتظار بالإشالة، أرمينا هذيك العصا هنا نحطوها هنا، انتظار طبعا انتظار الصلاة لا يذكر الله، فهو ينظر إلى ساعة حتى تقام الصلاة، ينظر إلى الساعة، إيه بالك راه مستعجل راه مسافر. لكن الإنسان يا جماعة كي يكون في المسجد بين الأذان والإقامة اغتنم الفرصة، الدعاء مستجاب، اللي عنده طالب تاع سكن تاع زواج تاع دواء، الدعاء بين الأذان والإقامة كما الآن لا يرد، فنكثر الدعاء وما تضيعش وقتك. وعلى الأئمة ما يطولوش على الناس، بعض الناس يقول لك لازم يصبروا، هما كي يشوفوا مباراة كرة القدم يقعدوا واقفين، يا اخي تشوفوهم شحال مرة نخرجوا منهم الدرس، خاصة نشوف كي نشوف الحلقة خفيفة نسقسي نقول واش كاين اليوم، كاين بارتي اليوم تاع الإسبان، وصح يعني اللي راهم يحضروا الدروس ما يجيش للدرس على جال بارتي خاصة تاع الإسبان تعرفوهم، ومن بعد كي نخرجوا نشوفوهم واقفين في المقاهي المقهى داخل معمرة وبرا واقفين ما يتقلقوا ما والو، وفي المسجد الإمام يزيد دقيقة تقوم عليه القيامة. مع ذلك نقول للأئمة ما تزيدوش، دارت 10 دقائق دير 10 دقائق، وإذا زاد دقيقة ولا زوج، مثلا إمام جاء داخل للمسجد شاف روحه بلي لازم يتوضا ولا نسي أنه على غير وضوء أصبر شوية يتوضا ويجي، واضح. فمع ذلك الإنسان يغتنم الفرصة تاع بين الأذان والإقامة بالدعاء والذكر، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يعافينا في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.